بعد الكفر ما فيه ذنب ملاما إني يسب المصطفى ويتباهى من حلها الكافر تعمد حراما النار عن طوبى بكفرها بغاها الله يجعل شلتا في منامة وامراض جسما ما يحصل دواها سب الرسول اللي رفيع النقامة قبولها بتابت يدي راض عق الله بمشية حمامة والنادي يبغى مشيته ما لقاها الرب وصفهم بمحكم كلامه بالنار واعدهم شديد النظاها إن حارب الإسلام حنك عامة يلحق دين الجاهلين السفاهة من دم حب المصطفى واحترامه وأهل الشرف والدين تكرم لحاها الله يجعل حسركم والندامة تهتز بالزلزال أرض سماها يوم عبوس وصف يوم القيامة لجلي تعذب فيها يبصر عماها عسى يتبدل صبحكم في غمامة سود نقيف شرها في حشاها تمطر عليكم نار عجو كتامة والأرض تنسف والسماء شقماها يخسف بكم ببيوتكم ماركاما تذهل ولدها المرضع من بلاها واللي فرض حج وصلاة وصيامة والكعبة بسجل طير حماها ما همنا ثور تره السنامة المصطفى حبه هو اللي دعاها تبين لو تعذر مرامة واللي كفر له غاية ما نفاها واللي يبرر له شبيه النعامة جسمه يبين وراسها في ثراها نبين له عند ربه كرامة اللي قراب كتاب ربه قراها خاصه له بالغلا والزعامة رسالته خاصه وهو منتهى عليه من نسك الصلاة وسلامة يا شبه برواح تملك غلاها